بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 74 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول ابن جزي مفسرا قول الله تعالى يستكبرون عن عبادتي، يقول بمعنى يستكبرون عن الرغبة إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وأما قوله الدعاء هو العبادة، فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة، لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله تعالى. الدعاء عبادة عظيمة، وانتظار الفرج عبادة، والإنسان حينما يدعو ربه يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الخزائن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يرى عبده، وأنه يسمع دعاء عبده، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من دعاه. فالدعاء عبادة يؤجر عليها الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يدعو ربه بالخير دواما. وهذا من رحمة الله تعالى، أن الله خلقنا ورزقنا وأمرنا بدعائه، وأن هذا الدعاء عبادة من جلائل العبادات. ثانيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول ابن كثير كان سفيان الثوري يقول، سفيان الثوري كان إمام أهل العراق في زمانه، وهو عالم جمع العلوم الشرعية، يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله. يعني ربنا جل جلاله يحب العبد الذي يدعو ويسأل ربه. فيقول سفيان الثوري العالم الكبير، يقول يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله. لأن الذي لا يسأل الله كأنه تكبر عن سؤال الله. يقول وليس أحد كذلك غيرك يا رب. فربنا جل جلاله بيده الملك وبيده الخزائن، وخزائنه لا تنفد. ثم يقول ابن كثير في هذا المعنى، يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك بعض الناس حتى ولو كان مليا كثير المال حينما يسأل تجده يغضب. ولذا ربنا جل جلاله نهى عن نهر السائل، لأن هذا السائل مع حاجته حينما يسأل فهو يسأل وهو مكثور الجناح. فحتى إذا لم يكن لدينا وهو يرجو رحمة الله حينما يسألنا، علينا أن نتلطف وأن نترفق وأن نقول له قولا ميسورا. وإذا أعطيناه علينا أن نشفع العطاء الحسن بالكلام الحسن، حتى نجمع الإحسان القولي والإحسان الفعلي. وإذا لم يتيسر لنا علينا أن نقول له القول الطيب، وأن نرده بكلام طيب، يعني علينا أن نحذر كسر قلوب الآخرين. ثالثا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول السعدي أي ذليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. إذن على الإنسان أن يحذر الكبر عياذا بالله تعالى، على الإنسان أن يحذر الكبر غاية الحذر. بل تجد الكثير من العبادات شرعت لمقاصد منها دفع الكبر، ولذا من دعائنا في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، في هذه الأدعية دفع الكبر عن النفس. رابعا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. يقول ابن عاشور: ولما كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله لكم قدمت الأرض على السماء، لأن الانتفاع بها محسوس، وذكرت السماء بعدها كما يستحضر الشيء بضده. إذا نعمة الأرض نعمة محسوسة، وأيضا نعمة السماء نعمة محسوسة، نعمة الإضاءة ونعمة الشمس، وأيضا الماء وهو المطر الذي ينزل من السماء وهو رزق بحد ذاته، هو رزق لأنه يشرب، وكذلك ما يخرج من الأرض بسبب ما ينزل من السماء، فهذه نعم، هي بأضدادها نعم مثل الليل والنهار والسماء والأرض، وكذلك هي نعمة السماء هي نعمة كبيرة وفيها نعم جليلة. خامسا، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. يقول البغوي: قال مقاتل: خلقكم فأحسن خلقكم. قال ابن عباس: خلق ابن آدم قائما معتدلا يأكل ويتناول بيده، وغير ابن آدم يتناول بفيه. فإذا هذا من رحمة الله أن الله خلقنا في أحسن تقويم، ولذلك ينبغي أن نكون على أحسن الأعمال وعلى أحسن الأحوال، وأن نتقرب إلى الله تعالى دواما، وأن ننظر إلى هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. سادسا، ورزقكم من الطيبات. يقول ابن جزي: يعني المستلذات، لأنه جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذات، وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال والحرام. إذن هذه الطيبات تأمل، هي طيبات وهي أيضا غذاء، فينبغي على الإنسان أن يستحضر المعاني في هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليها، والإنسان يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. وكلما طالع الإنسان نعم الله واستشعر أنها نعمة من الله وأنها فضل من الله وأنها رحمة من الله، سيدفعه هذا إلى محبة الله، وسيدفعه هذا إلى أن يستحي أن يعصي الله بنعمه. سابعا، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. يعني أذل وأخضع لرب العالمين. فالإنسان يجعل الإسلام هو المهيمن عليه في حياته، في بيته، في عمله، ويقدم الإنسان حق الله في كل شيء. معاني الكلمات لا ريب فيها لا شك فيها: داخرين، صاغرين، حقيرين، لتسكنوا، لترتاحوا، مبصرا، مطيئا، فأنا تؤفكون، كيف تصرفون عن الإيمان به. يؤفك يصرف. العمل بالآيات: أولا، أكثر اليوم من الدعاء حتى لا تكون من المستكبرين عن عبادة الله. فالإنسان يستحضر كل معنى يمر به وكل فائدة ويتعبد الله بهذا المعنى، وتأمل الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وتأمل: ادعوني ثم جاء جواب الطلب: أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. فعلى الإنسان أن يتعبد الله بالدعاء. ثانيا، اعمل اليوم عملا تظهر فيه الذل لربك، لأن العبادة هي غاية الذل لمن له غاية الإنعام. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالإنسان عليه أن يعبد ربه بالعباد التي يريدها الله تعالى إخلاصا ومتابعة. ثالثا نم هذه ليلة مبكرا واستيقظ مبكرا حتى تكون موافقا للطبيعة والفطرة التي خلقك الله عليها. على الإنسان أن لا يخالف هذه السنن التي جعلها الله تعالى في الكون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالإنسان يستخدم هذه النعم في مرضاة الله تعالى. التوجيهات: أولا بيان إنعام الله وإفضاله والمطالبة بشكر الله تعالى. فالإنسان عليه أن يستحضر النعم وعليه أن يتفكر فيها بأن يذكرها بقلبه بأنها من عند الله، بأن يذكر الحمد والشكر لله، بأن يستخدمها في مرضاة مسديها، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فعلى الإنسان أن يحرص أن يؤدي شكر الله تعالى. ثانيا الساعة قريبة، ماذا أعددت لها؟ فالإنسان يسأل نفسه هذا السؤال، لأن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. فربنا يقول: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمن. فالإنسان يعمل لله وللدار الآخرة. ثالثا أخلص لله تعالى في جميع عملك، فجميع الأعمال اجعلها خالصة لله تعالى، وابتغ بها وجه الله، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. على الإنسان أن يحقق الإخلاص في كل عمل من الأعمال. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا